إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. طب برضو زي ما عرفنا الآيات دي مناسبتها لبعضها إزاي ودي إزاي، إيه اللي خلى الآية دي تيجي بقى؟ ألف الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلقه من طبيعة الأرض وجعل قوته ورزقه من طبيعة المادة التي إيه خلق منها. احنا قلنا لما حللوا العناصر الخصبة اللي بتنتج النباتات وجدوها 16 عنصر. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. قبل هذه الآية قال الله كن صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وإبراهيم أول الأنبياء صلة بالبيت، والبيت بعد أن طمر بعد الطوفان في عهد نوح كان رفع قواعده على يد إبراهيم، فحين تأتى الكلام في إبراهيم لا بد أن تأتي أكبر حادثة في تاريخ إبراهيم وهي حادثة بناء البيت. وأيضا فإن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الحجاج بين المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده القرآن وبين أهل الكتاب وفي أيديهم التوراة المحرفة والإنجيل المحرف، وأراد أن يردنا إلى شيء واحد هو ملة إبراهيم الذي سمانا مسلمين. معنى ذلك أن الله يريد منا أن تسيطر قيم السماء على حركة أهل الأرض، لأن حركة أهل الأرض إن اتبعت الأهواء كما قلنا تصادمت الحركات، وما دامت الحركات قد تصادمت يبقى مجهود الحركة الإنسانية ضائع مبدد. ولكن الإنسان الذي يحمل القيم التي تتركز عقائد في قلبه بعد بحوث في فكره له قالب تنفذ به تشريعات الله، فتشريعات الله لولا وجود القالب هذا كيف تطبق وكيف تؤدى وكيف يطاع الله بغير قالب تتأتى به الحركة بكل حواسها وأجراسها. إذن فلا بد للقالب أيضا، قالب الإنسان ده الجسم البدن المادي، لا بد له في التشريع من عملية أخرى. هذه العملية هو أن ينصب القالب حين يتوجه إلى بيت واحد لله. يبقى القالب أصبح له نصيب أيضا، كان من الممكن أن تؤدى الطقوس والسلم، إنما القالب ما يبقاش له إيه. إذن فكان ولا بد أن يوجد للقالب أيضا متجها، هذا المتجه يحكم القالب نفسه، فكأن المسلم المؤمن محكوم قلبا وقالبا. حين نأتي للصلاة لنكون في حضرة الله نتحرى أن يكون قالبنا في المكان إلى المكان الذي أمرنا الله أن نتوجه إليه. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى ساعة يعطي رحمته وبركاته وتنزلاته وإشراقاته يريد أن يكون الجسم في وضع أهل لاستقبال هذه التجليات، فكان ولا بد أن يوجد لله بيت يتجه إليه الجميع. حتى يعطي للتدين وحده، كما أعطى لموكب الرسالات وحده يعطي له وحدة في القالب والمتجه. احنا قلنا كل مكان يعبد الله فيه بالنسبة للإسلام يعتبر مسجدا، إذن فقد يسر الله الأمر على أمة سيدنا محمد. وبعد أن كانت الصلاة أو لقاء الله لا تكون إلا في مكان محد لذلك، وسع الله على أمة محمد، قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهور، التراب بتاعها طهور كمان، الماء اللي بنطهر به التراب اللي بيوسخ يبقى طهور عندنا، فيصير أكثر من كده إيه؟ لما نفقد الماء اللي بننظف به كده نروح نعفر وشنا بالتراب، تبقى المسألة بقى مش نظافة ومش عملية، لا، المسألة كما أراد الله أن نكون ميسرة. فقلنا إن كل مكان يعبد الله فيه ويوجد فيه يبقى مسجد، لكن هناك فارق بين كل مكان يعبد الله فيه، تعبده في المصنع، تعبده في الفصل، تعبده في المزرعة، في أي حتة، في الشارع، في البستان، في أي حتة. قال لك لكن تعبد فيه أي تسجد لله وتزاول فيه عمل الدنيا، ولكن حين تحيز مكانا ليكون بيتا لله لا تزاول فيه نشاطا آخر من نشاطات الحياة، يبقى ده اسمه مكان محيز. إذن الفارق، العبادة كلها مقبولة، لكن اللي احنا بنعمله المساجد مكان بنقول لا يزاول فيه إلا لقاء الله. ولذلك أراد رسول الله ألا نستغل حشدنا الديني في أمر يتعلق بدنيانا، فقال اللي يعقد صفقة في المسجد ربنا مش هيبارك فيه، اللي يمشي الضل فيه يعني شيء ضايع له لا رد الله علي ضلته. بيقول لك سيب المسألة دي بقى، ما بزيادة واخدة منك 23 ساعة، اترك ساعة لله وحده، واخلع كل أغراض حياتك الدنيا كما تخلع نعالك على باب المسجد، إنما برضو ساعة أو نص ساعة هناخدها منك في جميع الأوقات وبعد ذلك برضو تشغلها بالله، لا، ساعة ما تدخل المسجد اعتكف. يبقى إذن الفرق بين الأرض كلها اللي مسجد وطهور تقبل فيها العبادة ويقبل فيها العمل في أمور الدنيا، لكن اللي اتخذ مسجد يبقى ما فيش فيه إلا إيه؟ ولذلك يجب إنك ساعة تدخل علشان تمنع نفسك من حضور اللي يسلم عليك واللي يقعد يتكلم وقت في مسائل كذا، إنه الاعتكاف عشان تستفيد وجودك في المسجد. طيب ساعة نعمل المساجد متجه إزاي؟ كل واحد بقى يعمله مسجد يعمله متجه؟ قال لا، انت هتتجه الى مكان واحد، هذا المكان الواحد هو بيت الله ولكن باختيار الله، والبيوت الاخرى بيوت لله باختيار خلق الله، فبيوت الله باختيار خلق الله متجه ايه؟ بيت الله باختيار الله. وحين تنظر هذه النظرة تجد العالم متواجه، لأنه مدام حيلتف على مكان واحد كده يبقى متواجه ولا لا؟ وجوهنا كلها ايه؟ واحد يقول لك ازاي انت بتقول يبقى اتجه في الصلاة للكعبة، وبعدين بيقول ايه؟ وبعدين ولله المشرق والمغرب، مدام لله المشرق والمغرب يبقى ضروري هنا ايه؟ اينما تولوا ايه؟ كلمة اينما تولوا يعني في اي اتجاه تولوا فثم وجه الله، تبقى ايه ضروري مدام قال كده؟ نقول والله ما انت فاهم، ده الكلام بتاعك ده يؤيد اللي احنا بنقوله. ليه؟ ام قال لك مدام لله المشرق والمغرب، ها؟ برضو ده المعنى العام اللي اول الناس ما عرفوا الكون، عرفوا مشرق شمس ومغرب، وبعدين قلنا شمال وايه وجنوب، يبقى برضو لله الشمال والجنوب ولا لا؟ لان ما فيش شمال الا وهو يا مشرق يا ايه يا مغرب. طيب وبرضو لما ترقينا قوي بقى في التقسيمات الجغرافية وقلنا الجهات الفرعية كمان شريك، قلنا شمال شرقي وشمال غربي وجنوب غربي، يبقى كل المتجهات ولا لا؟ كل المتجهات لله. نقول اهي كون الاتجاه الى الكعبة ده هي الوحدة، هو ده اللي يحقق هذا. ليه؟ لان ولله المثل الاعلى، مش حمس هنفرض من ايه الكعبة. يبقى انا لما اتجه اليه يبقى الشرق فين؟ خلف، وهنا ايه؟ الغرب. طب وانت طب وده الله، يبقى اذا هي شرق وغرب وشمال وجنوب والجهات الفرعيه كلها. يبقى لله المشرق والمغرب، ما تتاتش الا بوجود ايه؟ لازم. تبقى انت ما تقولش انا متجه لا للشرق ولا للغرب ولا للجهه الفرعيه، كلنا متجهين لكل الجهات ولا لا؟ يبقى لله المشرق والمغرب، ولا فيش جهه اولى للاولى بالله من جهه، ما فيش جهه اولى بالله من جهه. يبقى كان ولا بد يكون حاجه زي كده. انا مش عايز ادخل في متاع ان الكعبة مركز الارض واندحت منها الارض، لان اصل الشيء اذا كان مكور اي نقطة تعملها هتبقى مركز للجميع. نسيبنا من الكلام ده مغلق. الا يكفي ان يرجحها ان الله اختارها؟ بس خلق الكعبة المكان، هو انا هعمل لها هي كانت كذلك لانها ايه؟ بيت الله. لم يختار الله انت، لم يختار الله انت المسألة كلها. ما تقوليش المركز ومش المركز ويجي كلام وينقض وهو الى اخره. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا في الاشياء التي تقف فيها العقول، لانه مش من شغل العقائد ولا من شغل الدين. يقول لك يجاوب الجواب، جواب الرسالة، جواب نبوة. يقول سيدنا علي يقول ايه؟ سأله رجل فقال يا رسول الله اذلك اول بيت لله؟ قال لا، بل قبله بيوت، ولكن هو اول بيت وضع للناس. يعني الجنس بتاعك انت ده هو اول بيت لك انت، انما كان في اجناس قبل كده برضو كان لله ايه. وما آدم في منطق العقل واحد، ولكنه عند القياس أوادمه. ولذلك دي ما بتستطنش مع الناس اللي عندهم الثقافة الدينية الضحلة. ساعة ما يسمع ده اكتشفوا حفريات كذا مليون سنة وكذا الله ايه اقول كذا مليون سنة الله. طب وازاي مع ان آدم كان جيد مثلا خمسة لإدريس وثلاثة مثلا لنوح وحداشر لإبراهيم وثلاثين لمحمد والمسألة كذا ألف سنة؟ قال لك يا أخي هو أنا قلت لك إن آدم أول من عمر الأرض؟ وقال الدين ذلك، آدم أولكم أنتم، إنما هو مش أول إيه؟ مش أول المساكن. يقولوا إن شاء الله يقولوا ملايين، إن نشأ نذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. المسألة دي مش نادرة على الله الله. كيف أنت بتبحث البحث اللي يقول يقول زي ما تقول الدين؟ ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، بل قبله ايه؟ بيوت. طب وإذا كان الجن قد سكنوا الأرض قبلنا والجنة خلقناه من قبله، يبقى فيه مش قالوا يا خليفة قالوا أتجعلوا فيها من يحيي، يبقى شافوا خلق وشافوا ايه؟ إنما ما هو مش الناس، ما هم مش ايه؟ يبقى كلام نحن في ان ده اول بيت وضع لمين؟ لهذا الجنس. بعد هذا ما تتكلمش في الكلام الحاجات اللي يقف فيها العقل، ما تقعدش تعمل لي متاع ان اول بيت وضع. لو ان الله اراده اول بيت كان في الارض كان يقول ان اول بيت وضع وكانت المسألة، انما لم قال للناس الله يخصص انتهت المسألة. ليجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، بل قبله ايه؟ بيوت. شوف شوف الجواب بقى اللي بيتسع لكل ما يتأتى به العلم، جواب يتسع لكل ايه؟ ما يتأتى به العلم. حين ننظر الى الآية ان اول، كلمة اول يعني ايه؟ الابتداء. طيب هو كل ابتداء يبقى له انتهاء؟ في حاجة يبقى لها اول ولا لها شيء ايه اخر؟ العدد واحد، اقعد بقى هات اللي بعده يبقى له اخر. إيه؟ هو اخر لك في التقديرات الديشليونية، انما بعد الديشليون عدد ولا لا؟ هتكرر الديشليون التاني مش كده ولا لا؟ وهم كانوا زمان يقفوا عند الالف، وبعدين ان حاجة يقول لك الف الف عشرين مش كده ولا لا؟ قال اسم المسألة العدد يبقى له اول لما ملوش. طب والجنة لها اول ولا لهاش ايه؟ ولا لهاش ايه؟ اخر. مفهوم ولا لا؟ طبعا اول بيت وضع للناس، لما تشوف كده كلمة وضع تلاقيها فعل، ووضع لمين؟ للناس. ما دام موضوع للناس يبقى حينما تأتي كلمة ناس يبقى لازم فيه بيت. آدم من الناس ولا مش من الناس؟ ده أبو الناس مش كده؟ يبقى كان له بيت ولا مش موضوع له بيت ولا لا؟ يبقى إذا لما يقولوا إن البيت انبنى قبل آدم نقول له إيه؟ ولأن آدم من الناس، وربنا بيقول إن أول بيت وضع للناس، فليه هيستحرم آدم من إنه يكون لربنا بيت عنده؟ يبقى لازم من قبل، لازم إيه؟ وما دام وضع وضع مبني للمجهول زي ما يقولوا، او مبني لما لم يسمى فاعله، يبقى من الذي وضعه؟ ان اول بيت وضع ايه؟ للناس. بعض الناس يظن ان ابراهيم هو اللي بنى البيت، نقول له يا اخي نفهم القران ويا بعض، ده المساله اللي انت بتقولها دي تتاكد ان اول بيت وضع للناس، لان قبل ابراهيم كان في ناس ولا مش في ناس؟ طب وايه الحكايه بقى دي اللي الناس من ايام ابراهيم وبعده يبقى لربهم بيت يتجهوا له، والناس اللي قبلهم دول ولاد المنفيه ما لهمش بيت رقلين؟ يبقى لازم يكون موجود بيت، ما دام وضع للناس يبقى انتهت المساله، يبقى ابحث عن بحثها. قول له يا اخي النص القراني ان اول بيت وضع للناس، وما دام موضع كده بالبناء للمجهول يبقى ايه؟ يبقى واضعه غير الناس. الملائكة يصاحب ربنا قال لهم زاولوا الشغل انا دي يعملوه، لكن قوله هدى للعالمين والملائكة عالم، يبقى البيت برضه هدى للملائكة، يبقى كمان قبل كده قبل كده قبل كده. انت عايز انت عايز تعمل يكون على قد عقلك؟ لا، خلي عقلك كده في ركاب الكون، اوعى تخلي الكون في ركاب عقلك ابدا. ان اول بيت وضع للناس، ومساله ابراهيم اللي انت بتقولوها دي مساله كلام السطحيين، لانك انت لما تيجي علشان تفسر الكلام بيقول واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت، يرفع، وما هو الرفع؟ ايجاد البعد الثالث. الرفع ايجاد البعد هو اللي هو الارتفاع اللي هو ايه؟ طب والطول والعرض بقى؟ يبقى موجود. يبقى اللي كان مطموس القاعده، كان مطموس الارتفاع، واذ يرفع ابراهيم الى البعد الثالث، يبقى فيه طول وفيه ايه؟ والطول والعرض هي اللي بتحدد المكان، الدنيا دي بتحدد المكين. طب لو هدمنا البيت، لما انهدم البيت كانوا بيتجهوا للمكان ولا لا؟ كانوا بيتجهوا للمكان. طيب لما بنصلي في الدور الثالث في الحاره بنتجه لايه؟ طب ما بنتجه للهول. لو كهنا نفق وفحطناه 1000 متر تحت الارض هنتجه للجدر بتاع الكعبه تحتنا، اذا جو الكعبه في كعبه ولا لا؟ جو. يبقى اذا ابراهيم عملوا ايه؟ في ايجاد المكان ولا في ايجاد المكين؟ ايجاد المكين. بيرفع على الاول. ما دام بيرفع يمكن نقول له اقرا كمان. طيب ابراهيم عليه السلام خد امراته هاجر وابنها الرضيع مين؟ اسماعيل، وطلع بهم علشان يعطهم في المكان دي. هاجر قالت له ايه؟ اها المكان ده يعني ربنا انزلك هذا المكان ولا انت يعني؟ طب ده مكان ما فيش فيه اولا مقومات الحياه كما نعرف الهواء والميه والقوت، ما فيش فيها ابدا حتى الميه مش موجوده. طب هتسيبنا هنا ازاي؟ انت منزلنا هنا برايك كده ولا بتوجيه من ربنا؟ قال لها بتوجيه من الله. قالت له يا استاذ اطمئننا، اذا لا يضيعنا. ايمان، ايمان يا عالم. روح انت مطرح ما تروح بقى، والا فقول لي اي قلب لام تتركه ابا الطفل يذهب بعيدا عنها ويسيبها وهنا في المكان ده وليس فيه، مش نقول طعام ميه ايش ازاي دي؟ ده لازم ايمانها بي مش بابراهيم، ده ايمانها برب ابراهيم، ايمانها برب ابراهيم لا يضيعنا. طب بقى الحس دي لما نيجي علشان بقى نصف المسائل، قال ايه القران فيه؟ اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الله. اكيد ساعه الاسكان كان فيه بيت ولا ما فيش فيه بيت؟ يبقى فيه بيت. طب ده واذ يرفع ابراهيم القواعد، ربنا ما قالهاش لوحده، قال واسماعيل. يبقى اسماعيل كان كبر قوي حتى انه بيساعده في الايه، لكن ياما كان طفله واسكنه عند مين؟ يبقى اذا البيت موجود قبل ابراهيم، وابراهيم بيرفع الايه القواعد. خلاص كده. ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة. كلمة بكة وفيه مكة. بعضهم بيقول لك ان الميم والباء بيتعاونوا، وديا بيجدوها حتى في المخنوف اللي عنده خنف ولا زكام، مش كده ولا لا؟ بتلتقي الحروف القريبة من بعضها دي، الالفاظ تيجي ايه؟ تيجي مع بعضها. ولا نشوف كده، طب نشوف مكة كده الشقاقها من ايه وبكة الشقاقها من ايه. طيب للذي ببكة هي اللي معاها بكة الفصيل، لا بكة المكان الزحم، بكة المكان الزحم. يبقى للذي ببكة يعني بمكان ايه؟ يبقى مكان الازدحام هو اللي بيجي فيه كل الناس والوفود تيجي علشان بيطرب بها، يبقى ده بالزحم. ولذلك عشان الازدحام ده هو المكان الوحيد الذي يزدحم فيه الناس، ولا أدل من على الازدحام من أن الرجال والنساء يختلطوا ايه؟ مع بعض، ولا تدري تبقى عمال بالطوف ولا انت داري انك انت في صدر امرأة ولا انت داري بالفساد، ان الايه؟ يبقى بكة عن مكان الزحمة. وتبقى بكة هو المكان اللي فيه الطواف والكعبة، ومكة اسم للبلد كلها، ومكة اسم للايه؟ يبقى البلد كلها اسمها ايه؟ مكان البيت اسمه ايه؟ ما الذي ايه؟ ببكة. طب ومكة دي مأخوذة من ايه؟ طب بكة من الايه؟ من الزحام. أم قال لك مكة مأخوذة من مكة الفصيل الضرع، أو امتك الفصيل اللي هو الابن الصغير ده الضرع، امتك يعني مصه قوي، ما دام مصه قوي يبقى ايه؟ جعان ولا لا؟ زي جعان، ويبقى عايز زي ما نقول يمصمص الضرع، زي عندنا كمان كده، زي الواحد ما يمسك حتة عظم يقول لك بيمشمشها، مش كده؟ بيمشمش العظمه اللي في اخرها حاجه لينه كده ويقعد يمشمشها، ايه هي منها تمام؟ قال لك لانها اصلها بلد ما فيهاش ميه، والناس بت ايه؟ بتمصمص. يبقى من مكه. ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا. برضو البي والريه والكاف. الماده دي كلها تدور حول شيء اسمه الثبات، البركة، الثبات. الثبات اللي هو ايه؟ الثبات الجامد او الثبات المعطي والثبات النامي اللي مهما تاخد منه ينمو برضه. ولذلك تقول يا اخي المادة فيه بركة مهما باخد منه يبقى ثابت، ما بيضيعش، وعمال بيدي ولا ايه ولا ينقص. ام قال لك طبعا اسمه ايه؟ حتى كلمة بركة عندنا، بركة اللي هو تجمع الايه؟ تاخد منها تمسي وتجيلها تاني، تاخد منها وتمسي وتجيلها تاني، تاخد منها وتمسي ايه؟ حتى كلمة تبارك الله، تبارك الله ثبت لم يزل أزلا ولا يزال هو واحد ثبوت مطلق. يبقى برضو جاية في المعنى ولا لا؟ تبقى إذن مبارك. طب مبارك لأنك يا أخي أليس التضاعف فيه الحسنة؟ أنت عايز بركة أحسن من كده إيه؟ طب أنت عايز بركة إيه ما فيش فيه أي حاجة ويوجب إليه ثمرات كل شيء وما تنقطعش؟ كل زمان قال لما يروحوا هناك ياخدوا حتى الكفن، ياخدوا الإبرة والفتلة وياخدوا الملح. طيب دلوقتي يا أخويا دي إحنا بنروح نجيب كماليات حياتنا من هنا، بنجيب كماليات حياتنا من هناك يا أخي، مش كده ولا إيه؟ الله، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى، هدى للعالمين. ما هو الهدى؟ احنا قلنا الهدى الدلالة على الموصل للغاية، موصل للغاية. وما دام اللي بيروح كده يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يبقى اهتدى للجنة ولا لا؟ عرف طريق الجنة، عرف ايه طريق الايه؟ طريق الجنة. حينما ننظر الى هذه المسألة نجد ان الحق سبحانه وتعالى لما تكلم عن البيت لم يتكلم الا عن آية واحدة فيه، مع ان فيه آيات كثيرة. قال لك ايه؟ ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات، ادي جمع، بينات، ادي وصف الجمع. وبعدين قال مقام ابراهيم ما ذكرش اللي هو بس. طب آيات بينات كان يقول لي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ده ما ذكرش اللي مين؟ مقام ابراهيم بس، مع ان في آيات كثيرة ولا لا؟ يبقى مقام ابراهيم دي بدل من آيات ايه؟ بينات. قال لك طب ما تقدرش تاخد ان قال كده فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا، يعني وامن من دخله. قال له هي دي بس الآيات اللي فيه؟ ده الآيات فيه ايه كتير. او ام قال لك حتى مقام ابراهيم فيه الآيات البينات، ومقام ابراهيم لما نيجي نقراها بنقراها مقام ابراهيم ولا لا؟ مش مقام ابراهيم، مقام، مقام يبقى مكان اقامة، انما مقام يبقى مكان قيام، هذا الفرق. مقام يبقى مكان ايه؟ مقام، انما مقام يبقى مكان ايه؟ قيام. طيب قيام، قيام يعمل ايه القيام ده؟ كان ليه؟ كان يقوم ليرفع ايه؟ البيت قواعده. الله، طب ويقوم على ايه؟ على هو حجر هناك. طيب يقوم ليه؟ ام قال لك ما هي الايات البينات جايه من هنا بقى. مقام ابراهيم ده لو نظرت فيه لوجدت فيه كل الايات الدينيه. ليه؟ قال لك لان الله طلب من ابراهيم عليه السلام انه يرفع قواعد البيت، وكان يكفيه حين يرفع قواعد البيت ان يعطيه الارتفاع الذي يؤديه طول يديه. ويبقى ادى ولا ما اداش؟ لكن ابراهيم تعود مع الله ان يؤدي كل تكليفات الله بعشق وحب واكمال وتمام. فقال الله وانا ليه ما ارفعوش كمان اكثر مما تطول يداي؟ طب تعمل ايه يا ابراهيم؟ ما عندكش سقالات، ما عند فكره السقاله دي ما مش موجوده، ولا ما عادش الا اسماعيل. قال لك طب ماني اجيب حجر واحطه تحت رجلي وقف، لما يجيب حجر واحطه تحت رجليه ويقف عليك يبقى رفع القواعد قدر ايه؟ قدر الحجر. يبقى اذا هو اراد ان ينفذ امر الله بالرفع في القواعد مش بقدر الاستطاعة البدنية له، بقدر استطاعة البدنية له وبقدر الاحتيال على ان يرفعه فوق ما يطلبه الله. ادي معنى ان الله سبحانه وتعالى يقول عن ابراهيم عليه السلام واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. ثم قلنا يعني ايه اداها اداء كاملا، ولا ادل على الاداء من ايه، من انه ايه علشان ياخذ الحجارة وبعد ذلك يجيب حجر علشان يزيد في ارتفاع البيت قيمة قدر هذا الحجر، قدر هذا الحجر. طيب قدر هذا الحجر، طب احنا لما نشوف الحجر بنقول ويدي يرفعه ابراهيم القواعد البيت واسماعيل، واسماعيل بيشارك، لكن الحجر ما يسعش الا واحد. لما نشوف الحجر اللي معمول عليه تاج الوقت كده يدوب يسع ايه، يسع واحد. طب لما يسع واحد يبقى اسماعيل بيعمل ايه؟ كان الحجر اللي انت اللي شافوه الناس قال لك ده يدوب شيلة الله، فيجيبوه كده وبعد ذلك يقف ابراهيم لوحده، ولذلك مش معلم الا قدم مين. يبقى اذا علشان لما يقف ويشيل حجر بيشيله اتنين، لان قطعا قطعا اسماعيل ما بيسعيش في العملية بنقل الحجر بس، انما مين اللي بيشيله؟ ابراهيم. طب لما يجي يشيل حاجة حمل اتنين وبعد ذلك يقف عشان يرفعه كده يخاف لي الزحلق، يا ترى ربنا ساعة ما هو احتل الحيلة دي قال له انا حكفيك مؤونتها، وجعل رجل قدميه تغوصان في الحجر غوصا يسندها ان هي. والذي لا يتسع ذهنه لان الله الان له الحجر نقول له يبقى يا سيدي هو احتال وقال طب انا خاف للزحله، وجي قاعد يلحق في الحجر حتى على قد ادمه وينزل ادمه كده عشان ادمه ليه كده وليه كده، لان الحجر اللي بيشيله الاثنين ما يقدرش هو ايه يشيله لوحده. يبقى ايات بينات ولا لا؟ وده اللي نرجح هذا، انك تجد الحجر تعليمه القدم فيه تعليمه مستويه، لان لما تيجي انت تحط رجلك تيجي ايه لها لها لها بطن خاصه، انما دي تاع ايه مستوى. نقول له يا سيدي خد دي كده ودي كده، اللي يتسع ذهنك له افهم على اما ان الله قدر واعان لانه فكر في ان يبني يرفع القواعد اكثر مما تطول دي فجاب الحجر، يبقى ربنا لازم يعين ولا لا؟ والذين اهتدوا زي ما قلنا زادهم ايه زادهم هدى. طب هو اللي عملها برضه بقت ايه برضه بقت ايه بقى فلوس. فيه آيات بينات، والآيات هي الأمور العجيبة، وبينات يعني أمور واضحة ساعة ما تشوفها ما تقدرش تنكر أنها إيه مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ونحن نعلم أن البيت بني في هذا المكان، والمكان ده فيه قبائل، والقبائل بينها تارات ودماء وأشياء، فيجي يروح واضع الوضع اللي بمقتضاه يحقن الدم، يقول من دخله كان ايه. ليه؟ لانه بيت الرب. بيت مين؟ وما يصحش ان واحد يدخل بيت الرب وتوجوه ولو كان قد اجرم جرما يوجبه يوجب الله عليه الحد. ولذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه قال ايه لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ابوه لم اتعرض له، ولكن يضيق عليه الخناق حتى يخرج، يعني لا ياكلوه ولا يشربوه حد هو ما ايه ما يخرج. ده هذا اذا كان ومن دخله كان امنا، اي من اي امر يمسه في دنياه، انما من دخله كان امنا يوم القيامه يبقى الحكم شيء ثاني. من دخله كان امنا يبقى الحكم شيء ايه الحكم شيء ايه شيء ثاني. الايات البينات الواضحه فيه انك تجد فيه اللي انتم ان شاء الله ربنا يوعد اللي ما راحش ويكرر ويعود اللي راح، ساعة تدخل أنت هنا تتجه إلى مكان في البيت، والمقابل لك في الكرة يتجه إلى المكان المقابل، الى ان تصير الاتجاهات استمع. احنا لما بنكون في الكعبة بنوجه وجهنا الى المبنى لان انا مش شايف الكعبة، وبنوجه وجهنا الى المبنى المقطوع بكعبيته بانه كعبة، ولكن الحطيم اللي انت بتشوفه القوس المبني ده اللي محطوم هو من الكعبة ايضا، بس النفق قد صلت فعمله عشان يحدد مكان الكعبة ما ارتفعش هذا الارتفاع وظل هكذا. لكن اتتجه الى الحطيم انت بتتجه الى المقطوع بانه ايه؟ الى المقطوع بانه كعبة. لكن اذا ما غبت عن الكعبة واتجهت يكفي ان تتجه الى الجهة، يكفي ان تتجه. ليه؟ قال لك ده امر طبيعي. اذا كان عندنا مثلا مسجد طوله 100 متر كده، 100 متر الصف بيبقى معتدل فيه ولا لا؟ طيب وهل يوجد في بناء الكعبة بعد يساوي 100 متر؟ ده اقصى بعد فيه 12 وربع، يبقى 12 وربع هم اللي يبقوا عدلين. طب والباقي لازم ينعزل. نعم. لكن احنا بنعمل ايه؟ اما قال لك لاننا مش مشاهدين فيكفي ان نتجه في جهتها. المشاهد لدي لما يجي يتجه واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وحنعمل دايرة، انما اللي مش مشاهد لايه؟ يكفي انها تبقى في جهته ولو طال الصف الى 1000 متر ما ينعودش بقى على قد الكعبة. وتجد بقى في الآية اللي من الآيات العجيبة، ثم انت إذا ما نظرت إلى حجر، تجد الناس تتهافت وتزدحم على أنها إيه؟ تقبل. والحجر يمثل أدنى أجناس الكون، لأن احنا زي ما قلنا في الحلقة الأولى الإنسان سيد، وبعد منه الحيوان لأنه إلا عنه في الفكر، وبعد النبات، وبعدين الإيه؟ وبعدين الجمال. شوف الإنسان السيد ده ربنا لا يقبل نسكه إلا إذا راح تقبل الحجر ده. شوف نقل أعلى الأجناس شقبلها ويقضل الزحم عليه، واللي ما قبلش الحجر كأن إيه؟ شوف استطراق الخلق. الانسان المتكبر ده اللي عامل سيد على مش عارف ايه، نقول له لا والله لازم تغوصه، لازم تسلم عليه، لازم انت مش عارف ايه، اقعد معاك. اللي ما بتوش يقوم يقول لك طب ولو تشاور له، ولو تقول لك لا انا عايز الله، انت بتلح على انك تبص ادنى الاجناس. انما ربنا عظمه ولا لا؟ قال لك ارتج بقى الينا. ادي اول كسر انف غرور الانسان، أعلى الأجناس يجي فين؟ يجي لأدنى الأجناس وقت الزعم بقى ويعمل عشان يقبله. وبعد ذلك علشان ما نفتكرش إنها حجرية هيجي حجر ثاني يقول لك اضربه وأنبله ارجمه. إذا الحجرية مش ملهاش ملحظ هنا، مش كده؟ هذا يقدس وذلك يداس، وذلك يقبل وذلك يقنبل. يبقى المسألة ايه؟ إرادة الآمر فقط. وبقول لك عظم دي هعظمه على عين وراسي، ارجم ده ارجمه على عين وراسي. الذاتية الحجرية ولا لها ايه؟ ولذلك اللي بيقول لك ده الإسلام استبقى بعض الوثنية في انه بيعظم حجر، تقول له اشمعنى يعني قلت تعظيم الحجر ولا قلتش رجم؟ طب هو عظم حجر واحد ورجم 3 حجار. ده بده يقول لك ايه؟ ان المسألة ليست ذاتية في الشيء، وانما فقط احترام امر الامر. ورفعني من عبادة اصنام وقال لي قبل حجر، انما ديك كانت كفر ودي منتهى اليقين. شوف الفرق بقى، نقلني الى مساوس ومع ذلك دي منتهى الايمان واليقين وديك منتهى الايه؟ دي اليست ايات بينات؟ طيب زمزم اللي في حضن الكعبة دي، طب هذا وابناء اسماعيل وحطته وعم تدور له على ميه، وراحت تدور شوف ثابت الحكايه دي، وراحت على الصفا وطلعت على المروه، وراحت على الصفا وراحت على المروة وراحت على السبت سبع اشواط عشان تعمل ايه؟ عشان تشوف طير ولا تشوف حد ماشي ولا حاجة. الابناء عايز يشرب. لو انها وجدت على الصفا او المروة اكانت تجد تصديقا لقولها اذا لا يضيعنا؟ تبقى هي اللي ساعت وهي اللي راحت وهي اللي جات. لا لا اسعي انها مش حديكي مندي انا حديكي من تحت رجله. يبقى طلع فيه مصداق اذا لا يضيعنا ولا لا؟ انما خلاها ساعت ولا لا؟ وساعت سبع اشواط على ما يمكنش امرأة في مثل السن بتاعها دي تقدر على اكتر من كده. اذا دي علمتني ان الاسباب تباشر ولكن يتعلق القلب بمسبب الاسباب. يتعلق القلب بمسبب. تلك آية بينة. تعدل سلوك الناس جميعا ولا ما تعدلوه؟ ساعة ما يشوف كده ان البئر هو هنا هو. وبعد ذلك ادي الصفا وادي المروة وعمال تسعى وتجري هنا وتجري هنا ومع ذلك اكدت. اكدت يعني ما النتيجة ما جابتش حاجة. وبعدين راحت لقت المية الواد بيدبر بايده كده برجله كده طلعت الايه؟ طلعت المية. ايمانية التوكل. ايه ايمانية التوكل؟ مش تلحمة التوكل. إيمانية التوكل أن الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. الجوارح تعمل والقلوب إيه؟ هذه إيمانية التوكل. إنما تلحمة بقى ما تعملش الأسباب يقول لك يا متوكل وبعد ذلك لما يجي له الأكل قدامه ياخد اللقمة قد كده. طب إن كنت متوكل صحيح ما تسيب اللقمة تنط البقى بتمضغها ليه؟ اشمعنى بس متوكل علشان ما تتعبش وتطلعها؟ اشمعنى لما جات لك هنا مديت ايدك وخدتها وحطيتها؟ دي بقى اسمها تلحمه. تلحمه التوكل باسمها. يبقى اذا بناخد منها عبره ولا مش عبره؟ وبعد ذلك كل ما حول البيت تجد كل انسان مشغول بنفسه مع ربه ولاهي. يبقى الواحد معاه يعني احب واحد له وله وله داري به. يبقى مشغول مع مين؟ وساعة تدخل وتنظر للكعبة ينفض من عقلك كل فكر في اي شيء. لا تذكر ولا اولادك ولا مالك ولا ولا الى اخره ابدا. واذا ما اديت النسك وانتهيت منه ما الذي يحدث؟ قلبك بقى يحن كده وبتاع. والا لو ظل حبك وشوقك وتعلقك ومواجهك بالحته دي لضاق المكان بالناس جميعا. ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ووقفنا عند قوله سبحانه ومن دخله كان آمنا. وهذه الآية جاءت بعد فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. اليهود يدعون أن إبراهيم كان يهوديا والنصارى يدعون أن إبراهيم كان نصرانيا. ولو عرضنا هذه المسألة على واقع التاريخ لوجدنا الكذب ظاهرا فيها، لأن اليهودية والنصرانية لم تأتي إلا بعد إبراهيم. ومع ذلك تمادى معهم تمادينا مع الخصم، فقلنا إذا كنتم تتمحكون في إبراهيم فاتبعوا ملة إبراهيم. ثم جاء بما ينقض ذلك وهو الشيء الذي لإبراهيم فيه ضلع قوي وهو البيت. فإذا كنتم تتمحكون في إبراهيم لماذا امتنعتم عن أداء مناسك إبراهيم في الحج؟ لو كنتم صادقين لتمسكتم بهذه المناسك حتى تكونوا بحق متمتعين في إبراهيم. فقال الحق سبحانه إن أول بيت وضع للناس، وقلنا أن الذي يقرأ القرآن لا بد أن يفهم معطيات الألفاظ في قول الله وضع للناس، فالناس موضوع لهم البيت، لا بد أن يكون واضعه غير الناس، لأن البيت وضع للناس يبقى واضعه غير الناس. وقلنا إن الناس هم ذرية آدم، ومعنى ذلك أنه طالما وجد ناس فلا بد أن يوجد بيت. فإذا كان الذين يقولون إن البيت من عهد إبراهيم وهو الذي بناه وهو الذي، نقول لهم أوليس الناس الذين قبل إبراهيم كانوا من ضمن الناس؟ وما دام الناس قد وضع لهم البيت، فلماذا يكون البيت لمن جاء بعد إبراهيم والناس الذين قبل إبراهيم ليس لربهم بيت يحجون إليه؟ يبقى ما دام وضع للناس، ما دام وجد ناس يبقى لازم وجد بيت، يبقى إذن البيت كان موجود قبل إبراهيم، وما دام موضوع للناس يبقى قبل ما يوجد آدم كان فيه بيت. ولذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان قبل هذا أول بيت؟ قال لا، ولكنه أول بيت للناس، أي لهذا الجنس من الخلق. ومعنى ذلك أن لله أجناسا من الخلق سبقت آدم، ويكون لله بيوت فيها، كل قوم وكل جنس لهم بيت يحجون فيه إلى ربهم. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال هدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، لم يجعل من الآيات البينات إلا مقام إبراهيم، مع أن فيه آيات كثيرة وبينات، لأن إبراهيم كما قلنا حين ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن، يعني أداهن على وجه التمام، فكان مقام إبراهيم الذي وقف عليه ليرفع البيت رمز، لأنه أراد أن ينفذ أمر الله له بالرفع على أوسع مدى يمكنه الرفع، وكان من الممكن أن يرفع إبراهيم البيت إلى مقدار ما تطوله يداه ويكون قد أدى، ولكنه احتال أن يزيد في الرفع بأن جعل حجرا يقف عليه ليزيد في رفع البيت مقدار هذا الإيه؟ مقدار هذا الحجر. يبقى فأتمهن جاءت له. بعد ذلك قال الحق سبحانه ومن دخله كان آمنا. هنا يجب أن نفهم أن فيه فارق بين أن يكون الخبر تأريخا للواقع وبين أن يكون الخبر خبر تكليفي. من دخله كان آمنا، لو كان ذلك تأريخ للواقع لنقذ بأشياء كثيرة، ففيه قوم كانوا فيه ولم يأمنوا، وآخر ما حدث في قصة جهيمان الأخيرة، قال الناس ان جهيمان لما اعتدى على الناس وولاته الذين دخلوه لم يكونوا امنين، والله يقول ومن دخله كان امنا، فمسألة جهيمان تجعل ومن دخله كان امنا ليست صادقة. نقول فيه فرق بين اخبار بواقع وبين اخبار بتكليف. الاخبار بالواقع يبقى كان معناه ان ما يدخلوش احد واحد يهيج ابدا، ولكن الاخبار التكليف معناه أن يخبر الله بخبر ويقصد به تكليف خلقه به، والتكليف عرضة أن يطاع وعرضة أن يعصى. فإذا قال الله سبحانه ومن دخله كان آمنا، يعني من دخله فأمنوه، من دخله فأمنوه، كما تقول لولدك يا بني هذا بيت فتح للضيفان من دخله يكرم. أهذا يدل على أن كل اللي يدخل يكرم، ولا أنت قلت الخبر وأنت تريد من ولدك أن ينفذ هذا من دخله؟ كأنك قلت من دخله فأكرمه، عرض الوصية تطاع وعرض تخالف. اذا من دخله كان امنا امر تكليفي. ولذلك ياتي بعض الناس فيكون الله يقول الطيبات للطيبين اشتبه والطيبون ونجد واقع الحياة غير ذلك. نجد امرأة طيبة تقع في غير طيب ورجل غير طيب يقع مع امرأة طيبة، فكيف يقول الله الطيب؟ لك لم يقولها تأريخا للواقع ان هذا ما يحدث، ولكن يقول افعلوا ذلك، حكمي وتكليفي ان الطيبات يكون الطيبات يكون للطيبين والطيبون يكونون لل. فاذا انتم امتثلتم امر الله فافعلوا ذلك، وان لم تمتثلوا يقع الايه؟ يقع كذا. اذا ومن دخله كان امنا خبر تكليفي، يعني من اراد ان يجعل ربه صادقا فيما قال فليؤمن من دخله، فليؤمن من دخله. ثم قال الحق سبحانه ولله على الناس حج البيت. لله على الناس، حين تسمع لكذا وعلى كذا تفهم ان الفائدة تقع على ما دخلت عليه الله، والتبعة تقع على ما دخلت عليه على. تقول لفلان على فلان كذا، يبقى النفعية لمين؟ لفلان، والتبع لمين؟ على فلان. فربنا بيقول ولله على الناس، يبقى النفعية لمين هنا؟ لله. طب والتبع لمين التكليفية؟ على الناس. يقول يا سلام، لو فطنا الى سر العبارة لوجدنا ان الله لا ينتفع بشيء من تكليفنا، فهي لله ولكنها تعود لك. فما لله عاد مين؟ وما عليك عاد لك. فكل تكليف عليك اثره لمن؟ اثره لي. طب والذي لله حين كلف به يعود على مين؟ يبقى لي. يبقى اذا لله على الناس، اياك ان تفهم انها لا من نفعية، واياك ان تفهم ان على التبعية، هي لله ولكنها لا تعود الا مين؟ الا لك. وهي عليك ولا تعود الا لك. اذا فالحق سبحانه وتعالى منزه ان يفيد من حكم، حين يحكمك حكما تكليفيا فاعلم ان فائدة الحكم عائدة لك انت. طب ما نقول عليك ليه؟ لان التكليف شاق على النفس، ولكن على المؤمن المكلف حين يجد تكليفا شاقا عليه ان ينظر الى الفائدة منه، فان نظر الى الفائدة منه وجد انها تعود عليه. ولذلك يسأل عليه امر الطاعة، والذي لا يقبل على الطاعة يهمل الجزاء عليها، والذي يقبل على المعصية يهمل الجزاء عليها. ولكن الطائع لو استحضر غاية الطاعة لعلم انها له لا عليه. ولو ان العاصي استحضر العذاب على المعصية لعلم انها عليه لا لا. فانت تحقق لنفسك شهوة ولكنها شهوة عاجلة امدها قصير، ولو استحضرت العقوبة عليها وقت عملها ما صنعتها ابدا. ولكن الذين يصنعون المعصية ينظرون الى الشهوة الطارئة ويعدلون الجزاء على المعصية عنها، فلو انصفوا لاحضروا الجزاء على المعصية امام المعصية. حين يحضرون الجزاء على المعصية مع المعصية شهوة المعصية تنتهي منهم. وضربنا لذلك مثلا باعنف غرائز للانسان، وهي غريزة الجنس. اب ان واحد عنده تشرد جنس، وبعد ذلك رأى فتاة جميلة، وبعد ذلك اراد منها، فنقول له استحضر العذاب على هذا العمل، وان اخذتها فتعال لنريك بعينيك ما اعد لك حين تتمتع بها، واوقد له فرنا مسجورا بالنار وقل له تمتع بها وندخلك هذا الايه هذا الفرن. ايقبل على المعصية؟ لماذا؟ لانه استحضر مع شهوة المعصية العذاب على الايه؟ على المعصية. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. السبيل هو الطريق الموصل للغاية. والطريق الموصل للغاية مطروق. والذي عليه الحج طارق هو اللي هيمشي على الطريق. يبقى عايزين ثلاث حاجات. طارق وهو من كتب عليه الحج. وسبيل مطروق وغاية. الغاية حج البيت. والطارق هو المكلف. ما دام الطارق هيسلك يبقى لا بد ان يكون الطارق عنده قدره على ان يسلك. القدره دي تتاتى بايه؟ اول حاجه في القدره الزاد، ثاني حاجه في القدره المطيه التي يركبها. يبقى عايزين زاد وايه؟ وراحله. زاد وراء بين الطارق. طيب والسبيل الذي يتركه ايكون محفوفا بالمخاطر؟ لا، يكون امن. يبقى كم حاجة في الاستطاعة؟ الزاد والراحلة وامن الطريق. طيب الزاد ده له، وهب انه يعول صغارا، نقول ما دام يعول صغارا يبقى لازم من ضمن الاستطاعة ان يكون قد ترك لهم زادهم الى ان يعود. يبقى خدنا الاستطاعة الى بكم حاجة؟ زاد وراحلة وامن طريق. وايه كمان؟ وزاد من تعول الى ان تعود. تبقى دي الايه؟ الاستطاعة. قال الله أهي مكتوبة على من أسلم وآمن بالله؟ ولا قال لله على الناس؟ ده كل تكليف من الله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كده؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الإيه؟ اشمعنى دي جابها على الناس؟ مش للي أسلموا؟ ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب اللي كانوا يتمحكون في ابراهيم الى ان ايه؟ يحج. فامتنعوا على الايه؟ لو كان الحج للمسلمين المؤمنين بمحمد لما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود والنصارى ان يحج، وامتنعوا عن الايه؟ عن الحج. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في من لم يحج بدون مرض حادث او سلطان جائر فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا. ولذلك جاء في الباب ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ثم جاء ومن كفر. بقى اجن اللي ما يحجش يبقى دخل في مين؟ في الكفر. اهي وقفة العلماء بقى اللي ما يحجش يبقى دخل في الكفر. ده تغليظ فظيع قوي. ام قال لك ليه؟ لأن الكفر عندهم نوعين، كفر بالله أو كفر بنعمة الله. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. أو هو الكفر إن كانت على يموت يهوديا أو نصرانيا. نقول له خد بالك ان في قضيتين معانا، لا تاخذ الحكم من زاويه وتترك الزاويه الاخرى. لله على الناس حج البيت دي مساله تكليفيه من الله، فهل تعارضون في هذا التكليف او تؤمنون بالتكليف ولكنكم لا تنفذونها؟ يبقى ما دام قال لله على الناس حج البيت يبقى دي قضيه ايه؟ تكليفيه ايمانيه. انت هتؤمن بها ولا ما تؤمنش؟ امنت بها. طيب بعد ذلك كما امنت باي حكم اتؤديه او لا تؤديه؟ ان اديت تصبح طائعا وان لم تؤدي تصبح ايه؟ عاصيا. تبقى دي الحكم ده من كفر يعني ايه؟ يبقى اذا من كفر في اعتقاد ان لله على الناس حج البيت اللي يكفر بالقضية دي يبقى هو ده الكافر صحيح. ولا انت تعملها كفران النعمة لان الله اعطاك استطاعة من زاد ومن راحلة ومن امن طريق ومن قدرة على زاد يظل لمن تعوله الى ان تعود، كان يصح انك انت تروح بيت ولا ما تروح بيت. ولذلك قال بعض العارفين لو ان احدهم اخبر بان له ميراثا بمكة لذهب اليه حبوا. لو ان يعني له ميراث في مكة لو قالوا له انت ليك ميراث في مكة كان عمل ايه؟ كان يروح له حبس، يعني يحبس عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان يروح له. يبقى اذا ولله على الناس حج البيت، هذه قضية ايمانية، فمن اعتقدها يبقى خلاص ملئ من الكفر، ومن خالفها يبقى في ايه؟ في الكفر. وبعد ذلك لله على الناس حج البيت تعمله تبقى طائع، ما تعملوش تبقى ايه؟ تبقى عاصي. ومن كفر فان الله غني، ومن كفر فان الله غني عن العالمين. انظروا الى دقه الاداء القراني، كان قال ومن كفر فان الله غني عنه. طب ايه لزوم العالمين؟ العالمين اللي ما لازم ناخد بالنا من دي. ومن كفر فان الله غني عنه. عنه ألا إياك أن تفهم أن الذي لم يصر آمن وأدى عمل من فعل الله، ربنا غالي عن اللي أدى واللي ما إيه واللي ما أداش. إياك أن تظن أن من أدى قد صنع لله معروفا أو قدم لله يدا، فإن الله غني عن العالمين عمن لم يفعل وعمن إيه وعمن فعل.